الراديو 90-90 هواها مصر. السؤال بقى اللي بيطرح نفسه وبيطرح نفسه بمية علامة استفهام وبمية علامة استعجاب، احنا من اوائل الدول اللي عملنا صناعة سينما، بدأنا حتى مع فرنسا وعملنا سينما صامتة وعملنا سينما كمان يعني من العشرينات والثلاثينات بدأنا أفلام، ومع ذلك كان مفروض يبقى عندنا أكبر متحف للسينما في العالم. الواحد بيستغرب أنه إزاي عندنا هذا التراث السينمائي الكبير وهذا التاريخ السينمائي وهذه وهؤلاء الفنانين العظام اللي حققوا يعني يرتقوا إلى مستوى الفنانين العالميين ولا نملك متحف للسينما المصرية. أنا أشارك حضرتك الدهشة والاستغراب، وكمان بقول لحضرتك أنا كتبت في الموضوع ده كتير جدا وزملاء كتبوا، وأنا تقريبا من بداية اهتمامي بالسينما بسمع عن حكاية المتحف وحكاية السينماتيك زي السينماتيك مكتبة السينما بيسموه في فرنسا يعني. فمش موجود عندنا ده، ورغم أن صدور قرارات وزارية بتخصيص مكان، احنا عندنا نسخ افلام، عندنا نسخ افلام بيتم تخزينها بشكل غير سيء غير جيد، وعندنا كمان هواة عندهم افيشات وعندنا ابناء الفنانين عندهم صور وعندهم وعندهم ارشيف ومقتنيات كمان. في المهرجان القومي من حوالي 3 سنين قابلت ابنة الفنان الكبير هنري بركات وقالت لي انا عندي سكريبتات هنري بركات بملاحظاته بملاحظاته على سكريبت والديكوباج اللي عامله على الفيلم. لا اوديها فين؟ قلت لها الحقيقه ما اعرفش. يعني هم حد بتقول انه في اكتر من قرار وزاري صدر. ايوه، هل في تعمد في تعطيل؟ لا، في عدم اهتمام، مفيش اراده. الاراده احنا عندنا متاحف لكل حاجه الا السينما. هل نقابه السينمائيين تتحمل مسؤوليه؟ لا، الدوله مش نقابه السينمائيين، الدوله او تحرك الموضوع الدوله حتى. انا عايز كمان اقول انه متحف للسينما مش مجرد مجهود ضايع، ده استثمار طبعا، ده ناس هتيجي مخصوص تشوف هذا المتحف طبعا. متحف تورينو للسينما وهو من اهم متاحف السينما في العالم، صديق بيحكي لي بيقول لي انه الطوابير بتبقى 3 ساعات واقف عشان تدخل هذا المتحف، 3 ادوار وحاطين فيه مثلا جزء عن جيمس بوند، عن افلام ده كمان ممكن يستثمر ملابس الفنانين القدامى، كل حاجه لو عملت ركن لسعاد حسني ده ممكن الناس تيجي مثلا في البتاع عبد الحليم، انقل متعلقات شادي عبد السلام الموجوده في متحف في متحف في مكتبه اسكندريه وانقله للبتاع. في ورث عندهم افلام وافلام وافلام، وفي ناس عندها بتجمع نسخ قديمه من الافلام موجوده عندنا. عندنا احد هواة الافيشات في مصر اسمه سامح فتحي، وهو زميل وبيكتب كمان في النقد، ده عنده اكبر، ده من اكبر هواة جمع الافيشات في العالم، مصنف يعني، عنده ثروه ضخمه جدا جمعها. طب المفروض دي الحاجات دي يضمها المتحف يشتروها ويبقى موجود. احنا بنوجه بقى نداء للرئيس عبد الفتاح السيسي، نقول له يعني بما انه يعني سيادته بيهتم بالانجازات وبيهتم بالفن وبيهتم، نرجو انه حد يعني يحيي هذا لو انا باكد لحضرتك ان لان هناك اراده هذا المتحف هيتنشئ فورا وهيتوجد المكان وهيتوجد الموظفين، موظفين وزاره الثقافه عندها موظفين كتار جدا ممكن يتعمل لهم تاهيل. انا عايز اقول لحضرتك انه الراحل الكبير الاستاذ سمير فريد عمل ندوه مخصوص عن حفظ تراث مصر السينمائي في احدى دورات مهرجان القاهره، وجاء الرجل المسؤول عن ارشيف الفيلم في بولونيا في ايطاليا وقال ادونا بس احساس انكم مهتمين واحنا نديكم نسخ افلامكم عندنا، هنديكم نسخ منها وهندرب العاملين وهنرمم، بس انا مش حاسس ان انتم مهتمين. يا رب يكون ندائنا من اللقاء السبت النهارده يصل لمسؤولين في الدوله، يصل الى اي حد مهتم بهذا الملف. نحن في اشد الحاجه لانشاء متحف لتاريخ السينما المصريه. تمام. هنخرج نرفع اذان العصر ونرجع نكمل حوارنا الشيق مع الاستاذ محمود عبد الشكور. بعتوا لنا على 1-99 رقم الرسائل او على صفحه الفيسبوك راديو 90-90.